إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من مظاهر حب الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعنايته به ورعايته تعالى له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من مظاهر ذلك تزكيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتزكية الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أوسع الأبواب التي تتجلى فيها مظاهر محبة الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى زكى قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزكى لسانه وبصره وسمعه وخلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزكى الله تبارك وتعالى صدقه في البلاغ عنه، وزكى علمه، وزكى ما أوحي إليه من كل وجه، وزكى الله تبارك وتعالى همة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليقين وفي العبادة وفي التبليغ وفي الأخلاق وفي كل شيء، وزكى الله تبارك وتعالى دعوة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وزكى الله تبارك وتعالى جميع أحواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا بإجمال يعقبه بحول الله تبارك وتعالى شيء من التفصيل. فأما تزكية الله تبارك وتعالى فطرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمتك. أخرجه البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أخذت الخمر غوت أمتك. وفي رواية مسلم أيضا: أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وفي هذا من شمائل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عناية الله تبارك وتعالى به صلى الله عليه وسلم، إذ هداه للفطرة، والتي هي كما عرفها الحافظ ابن حجر الاستقامة على الدين الحق. فالفطرة كما عرفها ابن حجر الحافظ رحمة الله عليه هي الاستقامة على الدين الحق. والله تبارك وتعالى من عنايته بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هداه للاستقامة على الدين الحق، إذ هداه للفطرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخبره بذلك أمين الوحي جبريل عندما قال: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمرة غوت أمتك. كما قال له أيضا وهو وارد في صحيح مسلم: أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمته. وفيه أيضا من شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسن تربيته ونشأته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودليل ذلك أنه اختار اللبن ورد الخمر، فسبحان الذي جعل طبع نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوافق ما أبيح وحرم على هذه الأمة. وليس ذلك في هذا الاختبار فقط، ولكن في أمور كثيرة خالف فيها صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أمر الجاهلية، لأن الله تبارك وتعالى فطره أحسن فطرة وأجلاها وأقومها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه من شمائل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدبه صلى الله عليه وسلم، حيث لم يرد الاثنين اللبن والخمر معا، وقد يفعل الرجل ذلك إذا خاف سوء الاختيار، وقد يكون ذلك أيضا من فقهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث علم أنه لا يسعه رد الاثنين معا، لأن جبريل آتاه قدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما فأخذ اللبن، قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، لو أخذت الخمر غوت أمته. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما عرض عليه القدحين علم من فقهه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسعه رد الاثنين، فأحسن الاختيار صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث اختار الفطرة. وفيه من شمائله صلى الله عليه وسلم أيضا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال: نفر من الخمر لأنه تفرس أنها ستحرم على أمته، لأنها كانت حينئذ حين عرضت عليه مباحة، ولا مانع من افتراق مباحين مشتركين في أصل الإباحة، في أن أحدهما سيحرم والآخر تستمر إباحته. وأضاف الحافظ رحمه الله: واختار اللبن لكونه مألوفا له، سهلا طيبا سائغا للشاربين سليم العاقبة، بخلاف الخمر في جميع ذلك، فصلى الله وسلم وبارك عليه. وأيضا من شمائله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عظيم فضله صلى الله عليه وسلم على أمته، حيث حفظت الأمة من الغواية باختياره صلى الله عليه وسلم اللبن، كما قال له جبريل: لو أخذت الخمر غوت أمته. ويتفرع على ذلك أنه يجب على الأمة أن تشعر بالامتنان له صلى الله عليه وسلم، فتوفيه حقه، فإن عجزت وهو الواقع فلا أقل من المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن ما سبب غواية الأمة في حال اختياره صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخمر؟ عندما قال له جبريل: لو أخذت الخمر غوت أمتك، فما سبب ذلك؟ مع أن الخمر كانت في ذلك الوقت عندما عرضت عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مباحة ولم تحرم. ذكر صاحب تحفة الأحوذي المبارك فوري رحمة الله عليه تعليل ذلك بقوله: بناء على أنه لو شربها لأحل للأمة شربها، فوقعوا في ضررها وشرها. وهذا تعليل جيد، يعني لو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان قد اختار الخمر لكانت مباحة حينئذ باختياره للأمة، ولذلك فإن الضرر كان لابد واقعا على الأمة، والشر لابد نازلا عليها إذا ما أخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، ولكن الله تبارك وتعالى هداه للفطرة كما قال جبريل عليه السلام. وفي الحديث من الفوائد أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى وحده، وأن أحدا لا يملك أن يهدي هداية التوفيق أحدا، بل هداية التوفيق وليست هداية الدلالة والإرشاد والتعليم والنصح، هداية التوفيق بيد الله تبارك وتعالى وحده، لقول جبريل عليه السلام: الحمد لله الذي هداك للفطرة. ويجب على المسلم أن يستشعر ذلك بقلبه، وألا يكون ذلك كلاما يلوكه بلسانه فقط يقوله على سبيل التواضع. ويؤخذ منه أيضا أن الهداية مما يحمد الله سبحانه وتعالى عليه، بل هي أجلى وأعلى ما ينبغي أن يحمد الله تبارك وتعالى عليه، عندما قال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة. وفي الحديث أيضا في تزكية فطرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الفوائد سعة علم الله سبحانه وتعالى، حيث إن علمه لا ينحصر فقط على ما وقع وسيقع من الأمور وعواقب ذلك، بل شمل عواقب ما لن يقع فيما لو أنه وقع. والله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. ودليل ذلك ها هنا أن جبريل عليه السلام علم بعلم الله تبارك وتعالى ما سيقع فيما لو اختار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخمرة وهو لم يختارها، وإنما قال له لو أخذت الخمر غوت أمتك. فالله تبارك وتعالى لا ينحصر علمه فيما وقع وسيقع من الأمور وعواقب ذلك، بل يشمل عواقب ما لن يقع فيما لو وقع. وما علم جبريل ذلك إلا بتعليم الله تبارك وتعالى إياه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقوله غوت أمتك يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل، أو تقدم عنده علم بترتيب كل من الأمرين وهو أظهر، فكأن الله تبارك وتعالى أعلمه بذلك وهو أظهر، كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. بل الأظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الله هو الذي علمه، لأنه الأليق بمقام جبريل عليه السلام. فالحافظ رحمه الله قال: ما علم ذلك إلا بتعليم الله تبارك وتعالى. يقول: قوله غوت أمتك يحتمل أن يكون أخذه من طريق الفأل، أو تقدم عنده علم بترتيب كل من الأمرين وهو أظهر. والأظهر أن الله هو الذي علمه، لأنه الأليق بمقام جبريل عليه السلام. فمقام جبريل كما هو معلوم لا يمكن أن يتناسب مع الخبط في أمثال هذه الأمور الغيبية، ولا يتكلم فيما ليس عنده فيه علم قاطع. والدليل على ذلك في كثير من الأمور، وفي حديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي هو من طريق جبير بن مطعم، عندما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه السلام قال: ما شر البلدان؟ قال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم سأل الله تبارك وتعالى وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن شر البلدان أسواقها، وهو حديث حسن. فجبريل لا يتكلم في أمثال هذه الأمور الغيبية إلا بوحي من الله تبارك وتعالى إليه، وتعليم من الله تبارك وتعالى إياه. وفي الحديث أيضا من الفوائد: لو خير الرجل بين مباحين، فمن الحكمة ورجاحة العقل أن يوازن بين ما فيهما من المصالح والمفاسد، وأيهما رجحت عنده مصلحته على مفسدته اختاره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الخمر واللبن وقت إباحة الخمر، فرجح اللبن لأنه هو الفطرة. وفي الحديث أيضا من الفوائد: لماذا كان اللبن الفطرة؟ نقل صاحب تحفة الأحوذي عن الإمام القرطبي قوله: يحتمل أن يكون سبب تسمية اللبن فطرة لأنه أول شيء يدخل بطن المولود ويشق أمعاءه، فهو أول شيء يزاول ذلك، فيكون حينئذ مما يناسب أن يكون فطرة، فهذا ما ذكره القرطبي رحمة الله عليه. فهذا بعض من كثير يمكن أن يقال في تزكية فطرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تزكية قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمعلوم أن القلب أعظم جوارح الجسد، وبه تصلح جميع الجوارح وبه تفسد، كما في الحديث الذي رواه الشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا الحديث يدل على أن القلب هو ملك الجوارح، وأن فسادها وصلاحها بفساده وصلاح. واعتنى الله تبارك وتعالى اعتناء عظيما بقلب حبيبه وصفيه من خلقه وخليله ونجيه صلى الله عليه وسلم منذ صغره، وطهر الله تبارك وتعالى هذا القلب ونزع منه حظ الشيطان وملأه إيمانا وحكمة. ولما زكى الله عز وجل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن العظيم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم زكاه بكل أنواع التزكية التي نعرفها، فقد زكاه من حيث الوحي الذي أنزل إليه، فكان هذا القلب الزكي الطاهر وعاء له، وزكاه من حيث تعامله مع أصحابه، فذكر رقته ورحمته بالمؤمنين ورأفته، وزكاه من حيث صدقه وحضوره، فحكم عليه بعدم الكذب وبمطابقة ما يراه القلب بما يراه البصر، وزكاه من حيث اتصاله الدائم بالله تبارك وتعالى وعدم غفلته صلى الله عليه وسلم عن ذكره، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه. ولا يمكن أن يظن أن تزكية هي أشمل أو أعم من تلك التزكية التي زكى الله تبارك وتعالى بها قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا بعض التفصيل. تزكية القلب من حيث الذي أنزل إليه، قال جل وعلا: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي أنزله الله تبارك وتعالى عليك وأوحاه إليك، والذي نزل به هو جبريل عليه السلام الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، أي نزل به ملك كريم ذو مكانة عند الله مطاع في الملأ الأعلى على قلبك يا محمد سالما من الدنس والزيادة والنقص، لتنذر به بأس الله ونقمته على من خالفه وكذبه، وتبشر به المؤمنين المتبعين له. وبعض فوائد هذه الآيات الكريمة من سورة الشعراء تتبدأ فيما يلي: هذه أبلغ تزكية لقلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إن القلب الذي يجمع القرآن تلقيا وحفظا وعلما وعملا قلب لا يمكن أن يدخله شك أو شبهة أو نفاق، حاشا لله. وإذا أردت أن تقف على كمال وجمال هذا القلب الذي كان أول قلب يتلقى القرآن العظيم، فانظر وتدبر حفاوة الله عز وجل بهذا الكتاب لتعلم مكانة هذا القلب. فقد ذكرت الآيات عظيم ما نزل من عند الله تبارك وتعالى، وذكرت عظيم من نزل بأمره القرآن وهو الله تبارك وتعالى رب العالمين، وذكرت رفيع قدر من نزل به وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، وذكرت فصاحة اللسان الذي نزل به وهو اللسان العربي المبين. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فذكرت الآيات عظيم من نزل بأمره القرآن وهو الله تبارك وتعالى رب العالمين، وذكرت رفيع من نزل به وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، وذكرت فصاحة اللسان الذي نزل به وهو اللسان العربي المبين. فلا شك أن هذا الاعتناء الإلهي بنزول القرآن الكريم يستلزم اعتناء مثله بالمكان الذي سينزل عليه هذا القرآن، وهو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موطن تزكية قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآيات. وإنه لتنزيل رب العالمين، فذكرت عظيم من نزل بأمره القرآن، نزل به الروح الأمين، فذكرت قدر ورفيع قدر من نزل بالقرآن وهو الروح الأمين جبريل، وذكرت عظمة اللسان الذي نزل به القرآن بلسان عربي مبين. فلم يبق إلا الدلالة، وهي واضحة جدا على عظمة القلب الذي نزل عليه القرآن العظيم على قلبك لتكون من المنذرين صلى الله عليه وسلم. وأما الفائدة الثانية في هذه الآيات الجليلات فهي بيان عظيم شأن القرآن الكريم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق على أفضل بضعة منه وهي قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين. وهذا كلام متين جدا يبين عظيم شأن القرآن الكريم. قاله الشيخ السعدي عليه الرحمة: تأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق على أفضل بضعة منه وهي قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، على أفضل أمة أخرجت للناس بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين. وأما الفائدة الثالثة فهي أن القلب هو مكان تمكن الشيء واستقراره وتثبيته، ولذلك أشار القرآن الكريم أن مكان نزول القرآن هو قلب النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وليس عقله ولا لسانه، وإنما قال الله رب العالمين: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، فلم يقل إنه نزل على عقلك ولا على لسانك. وفيه إشارة أيضا أن مكان حفظ القرآن هو القلب وليس الكتب، مع التنبيه على ضرورة إعمال القلب في تدبر آيات الذكر الحكيم، حيث إنه الوعاء الأول الذي نزل فيه القرآن العظيم. ومن الفوائد أيضا أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظ هذا الكتاب العزيز، تكفل بحفظه من الزيادة والنقصان والتحريف والتبديل والتغيير من قبل نزوله وأثناء نزوله ومن بعد نزوله إلى قيام الساعة. أما قبل نزوله فقد منع الله عز وجل الشياطين من استراق السمع، قال تعالى: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلته عامدين إلى سوق عقاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء. أخرجه البخاري ومسلم. فانظر إلى هذه العناية العظيمة في حفظ القرآن العظيم قبل نزوله. وأما حفظ القرآن العظيم أثناء نزوله فقد وكل الله عز وجل بإنزاله الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومع أن جبريل عليه السلام له صفات عديدة إلا أن من جمال الآية أنها ذكرت صفة عظيمة تناسب مقام إنزال القرآن وما يحتاج إليه هذا الإنزال من أمانة تقوم على حفظه، فذكرت صفة الأمانة لجبريل: نزل به الروح الأمين، فأتى بهذا الوصف الجليل لأنه مناسب جدا لمقام إنزال القرآن وما يحتاج إليه هذا الإنزال من أمانة تقوم على حفظه، فذكرت صفة الأمانة لجبريل عليه السلام، فنزل به الأمين على الأمين صلى الله عليه وسلم. وأما حفظ القرآن إلى قيام الساعة وهو أهم وأعظم أنواع الحفظ لطول المدة بين النزول وقيام الساعة، مع كثرة الحاقدين على هذا الكتاب العظيم وما سيقع من فتن عظيمة، فلم يوكل سبحانه وتعالى هذه المهمة لأحد أبدا غيره سبحانه وتعالى، فوعد المؤمنين بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فضمنا بذلك أحسن الحفظ وأكمله وأتمه، لأنه حفظ من لا ينام ولا يغفل ولا ينسى ولا يسهو حفظ دائم متواصل ممن لا يموت ولا يزول سبحانه وتعالى. وتدبر في آية الحفظ كم فيها من المؤكدات: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويكفي أن الله عز في علاه قد ذكر فيها نفسه الشريفة المقدسة 5 مرات بصيغة الجمع التي هي صيغة التعظيم مع القدرة، لنوقن أن الله سيحفظ كلامه حفظا تاما يتناسب مع عظمته التامة التي خضع لها كل شيء. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فذكر الله رب العالمين في هذه الآية آية الحفظ من المؤكدات الكثير. يكفي أن الله عز وجل ذكر فيها نفسه الشريفة المقدسة 5 مرات بصيغة الجمع وهي صيغة التعظيم، وذلك يجعلنا نعلم علما تاما أن الله تبارك وتعالى حافظ كتابه من كل تغيير وتبديل وزيادة ونقصان وتحريف وتصحيف. والآية لم تذكر نوعا معينا للحفظ، وإنا له لحافظون هكذا بإطلاق، فأطلقت الحفظ ليشمل جميع أنواعه، فهو حفظ من الزيادة والنقصان، وحفظ من التحريف والتبديل، حفظ لعلومه وفنونه، حفظ لقراءته وتجويده وتلاوته، حفظ لمجالسه مع مذاكرته، وحفظ في قلوب العباد وفي سطور السجلات، حفظ لحبه في قلوب التالين له العاملين به. وقد تم كل ذلك على الوجه الأتم الأكمل باتفاق المسلمين وغير المسلمين، والحمد لله رب العالمين. ومن الفوائد أيضا التي تدلنا على أن الله تبارك وتعالى زكى قلب نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إن الله تبارك وتعالى جعل ذلك دلالة على أمور أخرى، منها أن الداعية إلى الله عز وجل عليه أن يملأ قلبه بالقرآن العظيم حفظا وعلما وتدبرا ودراية، لأن القرآن خير معين له على أداء مهمته الشريفة وخير حافظ لقلبه من الشكوك والشبهات والشهوات. ونستفيد ذلك من أن الله تبارك وتعالى قد علل الغاية من نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون نذيرا، فإن الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في هذا الموضع العظيم، قال: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فذكر الله تبارك وتعالى معللا الغاية من نزول القرآن على قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون للعالمين نذيرا. والفائدة السادسة من هذه الآيات فإنها تدل على أن هذا القرآن هو أفصح ما نزل على البشر بأفصح اللغات، وأن الله تبارك وتعالى جعل أفصح اللغات وأبينها وأحسنها اللغة العربية، لأن الله عز وجل قد وصف اللسان العربي الذي نزل به القرآن بأنه مبين. وكأن اختيار هذا اللسان ليكون لغة القرآن روعي فيه أن يكون مبينا، فلو كانت لغة أبين وأفصح وأقدر على توصيل المعاني والتعبير عن المراد وترقيق القلوب من اللسان العربي المبين لنزل بها القرآن. ويتفرع عليه سوء أدب من يعتقد أن هناك لغة أشرف أو أفصح أو أشد ثراء أو أغزر معانية من اللغة العربية، وسوء أدب من يحب أن يدخل في كلامه مفردات لغة أخرى ظنا منه أن هذا يرفع قدره عند السامعين، لأن الذي يرفع قدر المتكلم ويجعل لسانه فصيحا هو التكلم بالعربية لغة القرآن الكريم. وليس على ظهر الأرض اليوم لغة هي محتفظة بأصولها وقائمة على أساسها سوى اللغة العربية، لأن الله تبارك وتعالى لما أخبرنا أنه حافظ كتابه أبدا وسرمدا في قوله جلت قدرته: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، دلنا ذلك بالضرورة على حفظ هذه اللغة التي نزل بها القرآن العظيم. ومعلوم أن أقدم اللغات عمرا اليوم في هذه الحياة وعلى ألسنة البشر هي اللغة العربية التي يتكلم بها الناس والتي نزل بها القرآن العظيم، فالإنكليزية التي يتكلم بها أهلها ومن ليس من أهلها عمرها في أحسن حالاتها اليوم 100 عام، هذا في الإنكليزية الحديثة. وأما الإنجليزية الوسيطة فإنهم لا يستطيعون أن يتعاملوا معها تعاملا مباشرا كأنها لغة أخرى، وهي اللغة التي كتب بها شكسبير ما كتب من عيون الشعر الإنجليزي عندهم. وأما اللغة الأنجلوساكسونية القديمة فإنها بالنسبة إليهم كتلك الآثار الهيروغليفية قبل أن تحل مفرداتها، لا يكادون يعرفون عنها شيئا إلا اللمم. وأما هذه اللغة العظيمة فإنك تستطيع أن تتناول أي ديوان من دواوين العرب الأقدمين حتى قبل أن يأتي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تتعامل معه تعاملا مباشرا، غاية ما هنالك أن بعض الغريب يكون ها هنا أو هنالك، فإذا ما تعامل معه الإنسان تعاملا صحيحا استطاع أن يحصل المعنى برحمة الله جل وعلا. وما ذلك إلا لقول ربنا جلت قدرته: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ويتفرع على ذلك سوء فعل وجريمة من يحاول أن يفصل الأمة عن لغتها، وذلك بالأمور الكثيرة التي يحاولونها من غزو العامية بلهجاتها المختلفة للفصحى في عقر ضغرها وفي قلوب أبنائها. وما ذلك إلا متمثلا في أخذ الذين يدعون إلى الله تبارك وتعالى زعموا، يدعون إلى الله تبارك وتعالى بزعمهم بتلك اللهجات المريضة، مبتعدين عن لغة العلم التي ينبغي أن يحافظ عليها حتى لا يفصم بين أبناء هذه الأمة وبين تراثها، وهي جريمة كبيرة جدا. وينبغي على الإنسان أن يكون متفطنا لذلك، حريصا على الأخذ بهذه اللغة الشريفة، لأن إمراض اللغة مرض في الدين، إمراض اللغة مرض في الدين. وما حاول ذلك إلا أولئك الذين حاولوا أن يسلخوا الأمة من إهابها، وأن يخرجوها عن طورها، وأن يحرفوها عن سبيلها المستقيم عن صراط ربها، وهيهات. فإن الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه حافظ هذه اللغة، وسيقوم عليها من يهيئ الله تبارك وتعالى فطرته لذلك، فنسأل الله أن يجعلنا منهم برحمته وهو أرحم الراحمين. تزكية قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث تعامله مع أصحابه وترفقه بهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ذكر الله رب العالمين الذين انهزموا يوم أحد من المسلمين، أولئك الذين تركوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وقعت الكسرة وفروا هاربين. انهزموا يوم أحد وفروا، وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك قرآنا يتلى، فبين في هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين في تلك الواقعة، بين تزكية قلب نبيه صلى الله عليه وسلم من حيث تعامله مع أصحابه وترفقه بهم. قال ربنا جلت قدرته: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومعنى هذه الآية الأخيرة كما قال الإمام القرطبي رحمه الله: أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رفق بمن تولى يوم أحد ولم يعنفهم بيّن الرب تبارك وتعالى أنه إنما فعل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. ولنت من لان يلين لينا، والفظ الغليظ الجافي، وغلظ القلب عبارة عن تجهم الوجه وقلة الانفعال في الرغائب وقلة الإشفاق والرحمة. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا. الفظ الغليظ الجافي، غليظ القلب، وغلظ القلب عبارة عن تجهم الوجه وقلة الانفعال في الرغائب وقلة الإشفاق والرحمة. ومعنى لن فضوا أي تفرقوا، والمعنى يا محمد لولا رفقك لمنعهم الاحتشام والهيبة من القرب منك بعد ما كان من توليهم، وإنما تولوا فارين ثم فاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن الله تبارك وتعالى برحمة منه سبحانه ألان لهم قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته المتبعين لأمره التاركين لزجره وأطاب لهم لفظه، فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة الله بك وبهم. ثم قال رحمه الله والفظ الغليظ، والمراد به هاهنا غليظ الكلام لقوله بعد ذلك غليظ القلب، أو يعني لو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم لم فضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم، فصلى الله وسلم وبارك عليه. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وفي تلك الآية العظيمة الكثير من الفوائد، ومنها بيان ما جمع الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم من رقة قلب وترفق بأصحابه وخلق جميل ولسان طيب ووجه بشوش، فتجمع له أصحابه فأحبوه وافتدوه صلى الله عليه وسلم بالمال والأهل والولد أجمعين. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له ربه جلت قدرته ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، ويا عجبا لأقوام يدعون أنهم يدعون إلى الله تبارك وتعالى بالفظاظة وغلظة القلب ثم يريدون أن يؤتوا ما لم يؤت الله نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله رب العالمين لنبيه ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، وهم مع الفظاظة وغلظة القلب والجحود والقسوة يريدون ألا ينفض من حولهم الناس، فكأنما يريدون أن يؤتيهم الله ما لم يؤت خليله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويتفرع على ذلك وجوب أن يتحلى كل راع لأمر من أمور المسلمين وكلنا راعون بهذه الصفات الحميدة والأخلاق المجيدة، وأن تسبق رحمتنا غضبنا، وهي من صفات الإله الكريم المتعال، كما يتفرع عليه ذم قاسي القلب فظ اللسان سيء الخلق الذي يقسو أكثر مما يرحم ويغضب أكثر مما يرضى. والأدهى والأمر أن يتصور أن هذه الأخلاق الذميمة شرعا من مستلزمات الرجولة والفحولة، والصحيح أنها من أخلاق الشيطان وأعوانه. قال الشيخ السعدي رحمه الله فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين، تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم فيه مع مال صاحبه من المدح والثواب الخاص، والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص. فهذا الرسول المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول الله له ما يقول، فكيف بغيره؟ أليس من أوجب الواجبات وأهم المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة ومعاملة الناس بما يعاملهم به صلى الله عليه وسلم من اللين وحسن الخلق والتأليف امتثالا لأمر الله وجذبا لعباد الله إلى دين الله؟ وليس الأمر قاصرا على الراعي في معاملة رعيته، لكن هذا التوجيه الإلهي موجه إلى كل مسلم بالغ عاقل، وبقدر حب المسلم لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يكون الاقتداء بأخلاقه الفاضلة وسجاياه الحميدة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فعلى كل واحد من المسلمين الأخيار يرى انفضاضا عنه ومجافاة له أن يعلم أن في خلقه سوءا وفي قلبه شرورا وفي وجهه عبوسا وفي لسانه عيوبا، فليستعن بالله تبارك وتعالى وليغير ما به حتى يغير الله رب العالمين بابه. وأما الفائدة الثانية في هذه الآية الجليلة فهي إرشاد العباد إلى أن الذي يرقق القلوب ويطوعها للناس ويجعلها سهلة لينة هو رب القلوب والأبدان تبارك وتعالى. فهذا قلب النبي صلى الله عليه وسلم أطهر قلوب الخلق وأشرفها وأطيبها، وما كان كذلك إلا برحمة الله عز وجل. فبما رحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وسلم. فيتفرع على ذلك وجوب أن نسأل الله جل وعلا وأن نتضرع إليه أن يحسن أخلاقنا وأن يطهر قلوبنا ويجعلها رحيمة بعباده. ومن الفوائد أيضا في هذه الآية الجليلة أن الآية أوضحت رفيع قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه تبارك وتعالى، ونلمح ذلك في أمرين توجه بهما الخالق الجليل عز وجل لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وهما الأمر بالعفو عن المسلمين الذين أساءوا له صلى الله عليه وسلم. ويتبين من الآية أنه لولا عفو الرسول صلى الله عليه وسلم عنهم لأخذهم الله عز وجل بهذه الإساءة صغيرة كانت أو كبيرة. والأمر الثاني الاستغفار لأصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ومنها يتبين فضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان استغفاره صلى الله عليه وسلم يتساوى مع استغفارهم لأنفسهم ولا يتفاضل عليه ولا يزيد لأمر الله المؤمنين بالاستغفار لأنفسهم، خاصة أن الاستغفار في ذاته عبادته. وقد ظهر هذا الأمر جليا في قوله تعالى ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ويتبدى ذلك أيضا في قوله جل في علاه وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله ثم أمره تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه صلى الله عليه وسلم ويستغفر لهم في التقصير في حق الله، فيجمع بين العفو والإحسان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من أوجه التربية الفاضلة للنبي صلى الله عليه وسلم يربيه الله تبارك وتعالى بها. ونقل الإمام القرطبي عن بعض العلماء كلاما لطيفا في حكمة تدرج أوامره لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، حيث قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فأمره أن يعفو عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة، فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من تبعة أيضا. فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور. والله إنه لكلام جليل جدا. يقول في حكمة تدرج أوامر الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الآية العظيمة، أن الله تبارك وتعالى أمره صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعه، فلما صاروا في هذه الدرجة بعد العفو عنهم أمره أن يستغفر فيما لله عليهم من تبعة أيضا، فإذا صاروا في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور رضوان الله عليهم أجمعين. وأما تزكية قلبه صلى الله عليه وسلم من حيث صدقه وحضوره وعدم كذبه صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تبارك وتعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: أي اتفق فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم ورؤيته على الوحي الذي أوحاه الله إليه، وتواطأ على ذلك مجتمعا عليه سمعه وقلبه وبصره، وهذا دليل على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليه، وأنه تلقاه منه تلقيا لا شك فيه ولا شبهة ولا ريب، فلم يكذب فؤاده ما رأى بصره ولم يشك في ذلك. ويحتمل أن المراد بذلك ما رآه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به من آيات الله العظيمة، وأنه تيقنه حقا بقلبه ورؤيته، وهذا هو الصحيح في تأويل الآية الكريمة. وقيل إن المراد بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمهم الله، فأثبتوا بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل عليه السلام، كما يدل عليه السياق أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا عندما رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سادا الأفق له 600 جناح، وأما المرة الثانية فقد رآه فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرة أخرى نازلا إليه. والقولان اللذان ذكرهما الشيخ في أول كلامه لا يتعارضان، بل يجب الأخذ بهما جميعا. فهذه الآية وإن نزلت في سياق الحديث عن حادثة المعراج لتثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تيقن ما رآه بقلبه ونظره، فهي أيضا عامة في كل ما أوحاه الله إليه من قبل ومن بعد، فالعبرة بعموم لفظ الآية لا بخصوص سبب نزولها. وصاحب النظر يرى أن الحاجة إلى تواطؤ قلب وبصر النبي صلى الله عليه وسلم على تلقي الوحي أعظم من الحاجة إلى تواطؤ قلبه وبصره صلى الله عليه وسلم على ما رآه من مشاهد عظيمة ليلة الإسراء والمعراج. فإذا كان الله عز وجل قد مكن قلبه صلى الله عليه وسلم من الرؤية ليلة الإسراء بحيث لا يكذب قلبه أبدا ما رآه بصره، فمن باب أولى مكن قلبه من الوحي طيلة حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه الآية العظيمة: ولقد رآه نزلة أخرى، ما ورد من تلك الأقوال التي ذكرها العلماء، وهي كما مر ذكره خاصة برؤية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل عليه السلام فوق السماء السابعة ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، فليكن ذلك منك دائما وأبدا على بال. ما كذب الفؤاد ما رأى، فيها كثير من الفوائد، ومنها شدة قلبه صلى الله عليه وسلم وقوته، إذ ثبت القلب ولم يذهب مع عظيم ما رآه بالملأ الأعلى، كما يؤخذ من الآية أيضا حضور قلبه صلى الله عليه وسلم كحضور بصره سواء بسواء، وكما أن القلب لم يكذب فإن البصر أيضا لم يذهل، ولولا ذلك لاختلف ما يراه البصر عما يراه الفؤاد ولو في شيء قليل، ولكن حاشاه حاشاه. وأما الفائدة الثانية فهي أننا نتعلم من الآية أن القلب هو الذي قد يغفل ويذهل خاصة في الوقائع العظيمة، وهذا هو المشاهد في الصلاة مثلا، ودليله من الآية أن الله عز وجل نفى عن القلب عدم الكذب فيما رآه البصر، وما نفى الله عز وجل ذلك عن البصر، بل قال الله تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، فجعل القلب في الرؤية أصلا، وما أعظم قلبه صلى الله عليه وسلم. وأما الفائدة الثالثة فهي أنه على المسلم في الملمات العظيمة أن يفرغ قلبه مما قد يشغله، وينكب على ما هو فيه أصلا من الملمات العظيمة، خاصة عند قراءة القرآن وفي الصلاة، لأن حضور القلب أوعى للإنسان لما يراه ويسمعه ويقرأه. وأما تزكية قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من حيث اتصاله الدائم بربه عز وجل، فعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رضي الله عنه أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسل، يعني لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذا حديث متفق على صحته. وهذا من كمال أحواله البشرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن قلبه لا ينام، وهو من خصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، ويدل على أنه من خصائصهم جميعا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين ما رواه البخاري في حديث الإسراء من طريق شريك عن أنس، وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الحديث العظيم الذي يدل على تزكية قلب الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث اتصاله الدائم بربه عز وجل فيه كثير من الفوائد، ومن ذلك كمال قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث إن النوم صفة نقص تعتري النفس البشرية، لما ثبت لقلبه عدم النوم أبدا كان ذلك صفة كمال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما ثبت لقلبه، لأنه يقول صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان، فكانت عيناه تنامان كما أخبر عن نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما قلبه فكان لا ينام، فلما ثبت لقلبه صلى الله عليه وسلم عدم النوم أبدا كان ذلك صفة كمال له صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد في الحديث أيضا تعلق قلبه صلى الله عليه وسلم الدائم بربه عز وجل، تعلق قلبه الدائم بالله عز وجل، إذ لو قدر أن يغفل قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال اليقظة لكان النوم بالنسبة إليه أولى. وينبغي علينا أن نعلم أن الاتصال الدائم بالله هو الهدف الرئيس من عدم نوم قلوب الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حال نوم عينيه صلى الله عليه وسلم لا ينام قلبه، فكيف في حال يقظة عينيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومن الفوائد في الحديث أيضا صحة الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم. نقل صاحب الفتح عن الإمام الخطابي قوله وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال ابن حجر رحمه الله ولو لم تكن رؤيا الأنبياء وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده، ولو لم تكن وحيا لما أثنى الله على إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالإقدام على ذبح ابنه، ولما أثنى على الابن بالتسليم لأمر الله عز وجل. والدليل على صحة الوحي إليه صلى الله عليه وسلم وهو نائم أنه كان ينزل عليه القرآن وهو نائم، والقرآن أشرف ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من وحي، روى مسلم في صحيحه عن أنس قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والفائدة الرابعة في هذا الحديث العظيم هي أن النوم في حقه صلى الله عليه وسلم غير ناقض للوضوء، وهو الصحيح، لما ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام فصلى ولم يتوضأ. قال الحافظ في التلخيص الحبير: لا ينتقض وضوءه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنوم، فهذا من كمال التزكية لقلبه صلى الله عليه وسلم من حيث اتصاله الدائم بربه عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأما تزكية لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول الله جل وعلا في ذلك: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال الإمام القرطبي رحمه الله: وما ينطق عن الهوى، أي ما يقول قولا عن هوى وغرض، وإنما يقول ما أمر بتبليغه إلى الناس موفورا من غير زيادة ولا نقصان. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه، إن هو إلا وحي يوحى، أي لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى في نفسه وفي غيره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هاتين الآيتين الكريمتين اللتين زكى الله تبارك وتعالى فيهما لسان خليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في هاتين الآيتين الكريمتين أبلغوا التزكية للسان النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عضو النطق، إذ نزهه الله تبارك وتعالى عن أي نطق فيه هوى. بل في الآيتين أبلغوا تزكية لكل أحوال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن اللسان الذي قد يزل دون شعور من صاحبه وقد يخطئ دون قصد منه، قد نزهه الله سبحانه وتعالى غاية التنزيه عن كل قول سوء، فما بالنا ببقية جوارحه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما اللسان إلا كالمترجم عنها، وحقيق بتلك الجوارح أن تكون في غاية التنزيه عن كل ما يسوءها، إذ هي جوارح من صنعه الله على عينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم ما ذكره الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطورة اللسان، وأن جميع الأعضاء إذا ما أصبحت تتوجه إلى اللسان تكفره، يعني تحمله المسؤولية الكاملة، فتقول له: اتق الله، إنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا عوججت عوججنا. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أكثر ما يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار، أن أكثر ذلك هو حصائد الألسن. وبين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من ضمن ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمن له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة. واللسان ناطق مبين عن ذات القلب، معرب مفصح عن خاصة الضمير، حتى ولو كان الإنسان مهرفا، بل إن المهرف المخرف لا ينطق بالصدق لا يتحراه، وإنما ينطق به عفوا. وأكثر ما يكون الصدق صادرا في البغض والحب وغير ذلك من تلك الأحوال الباطنة التي يحرص الإنسان على إخفائها عند غياب العقل نوعا ما وانطلاق اللسان نوعا ما. وليس كما يقول كثير من الخلق إنه يهرف بما لا يعرف، نعم هو يهرف بما يعرف يقينا في قلبه، وأما أن يكون مخرفا مهرفا في حال اليقظة فذلك شيء آخر. فشأن اللسان عظيم جدا، وإذا كان الله تبارك وتعالى قد زكى خليله صلى الله عليه وسلم في شأن اللسان هذه التزكية، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهذا دلالة على أن الله تبارك وتعالى قد حفظ لفظه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل ما يريد. وكان هذا وسيظل أبد الأبيد معلوما لكل العبيد من طائع وعاص ومن بر وفاجر ومسلم وكافر، كل يعلم ما زكى الله تبارك وتعالى به لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم ثابت محفوظ مدون بأعظم وسائل التدوين عقلا ونقلا، بحيث إنه لا يشتبه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد شهد له أعداؤه بل ألد أعدائه باستقامة لسانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى في حال غضبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاصر اليهود في حصنهم فاطلعوا عليه فقال: ألم تروا أن الله قد أخزاكم يا إخوان القردة والخنازير؟ وهم كذلك كما سماهم الله تبارك وتعالى لما مسخ منهم قوما من أصحاب السبت قردة وخنازير، فهم إخوان القردة والخنازير. ونطق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحق والصدق الذي نطق به القرآن العظيم، ولم يتجاوزه قيد أملة ولا أقل منها صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك ودمغهم به قالوا: ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وأما الجهل ها هنا فهو الجهل الذي هو ضد الحلم وليس بالجهل الذي هو ضد العلم، لأن الجهل جهلان: جهل هو ضد العلم وجهل هو ضد الحلم. ومن الجهل الذي هو ضد الحلم قول الشاعر القديم في معلقته المشهورة: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ألا لا يسفهن أحد علينا. وحينئذ نقابل سفاهته بسفاهة هي أشد منها وأعلى. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ما عهدناك جهولا يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان جالسا ومعه عائشة رضوان الله عليها فجاء اليهودي فقال: السلام عليك يا محمد. فقالت عائشة رضوان الله عليها: بل السلام عليكم أنتم يا إخوان القردة والخنازير. فقال: مهلا يا عائشة، فإن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت: ألم تسمع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى سمعت وأجبت. قلت: وعليك، يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فزكى الله تبارك وتعالى لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعلوم خطر اللسان، والمرء مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر. ومعلومة هي تلك القصة الذائعة الطريفة التي تنسب إلى أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى وجميع علماء المسلمين، أنه كان يوما جالسا وكان به مرض، فكان مادا رجليه جالسا على راحته، فدخل رجل وكان ذا هيئة حسنة وبزة مستقيمة، وحينئذ احتشم أبو حنيفة فضم رجليه وجلس متململا متوعكا يتحمل الألم الممض الذي كان يجده من ثني رجليه. وأما الرجل فجلس وأبو حنيفة رحمه الله يقرر في باب الصيام ما يقرره. فلما طال المجلس والرجل ساكت أقبل عليه أبو حنيفة فقال له: ألا تسأل؟ فقال: إنك ذكرت أن الصوم يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، فإذا لم تغرب الشمس فما العمل؟ قال: العمل أن يمد أبو حنيفة رجليه، وكان في البدء مادا لرجل واحدة، فالآن أمد رجلي وآخذ راحتي، لأن المرأة مخبوء تحت لسانه فإذا تكلم ظهر، وفلتات الألسن معربة مبينة عما تطويه الضمائر وعما تكتنفه القلوب وتحتويه. ما علينا، المهم أن الله تبارك وتعالى زكى لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعصم الله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم غاية العصمة في كل أحواله وفي كل ما قاله صلى الله عليه وسلم، من جهة تنزيهه أن ينطق بالهوى، بل ينطق بالحق بالوحي الذي يوحى، وكذلك إثبات أن كل ما نطق به صلى الله عليه وسلم وحي من ربه تبارك وتعالى. ومن الفوائد في هاتين الآيتين الكريمتين إثبات أن للسنة الشريفة نفس منزلة القرآن الكريم، حيث حكم الله سبحانه وتعالى على كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه وحي منه تبارك وتعالى. قال الشيخ السعدي رحمه الله: دلت الآية على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأنه صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى وإنما يصدر عن وحي يوحى. وقد ذكر الشافعي والعلماء، ذكر ذلك الشافعي رحمة الله عليه في كتابه العظيم الرسالة، كما ذكره غيره من أهل العلم من قبله ومن بعده رحمة الله عليهم أجمعين، أن المقصود بالحكمة في مواضع من كتاب الله تبارك وتعالى في مثل قوله جلت قدرته: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، أنها السنة الشريفة. فالحكمة المذكورة في هذا الموضع مما يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وما الذي يتلى في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهي بيوت منزهة عن الخنا، ولا يدخلها شيء من أمثال ذلك القدر الذي يملأ أبيات المسلمين حتى الحافة، بل ويفيض عليها حتى يجعل الشوارع في وحلها، ولكن أبيات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزهة عن ذلك. وقد ذكر الله تبارك وتعالى آيات الله ثم ثنى بالحكمة وجعل ذلك متلوا، ثم أمر أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن بذكر ذلك: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. قال الشافعي عليه الرحمة في كتابه العظيم الرسالة، وكذلك هو قول كثير من أهل العلم الأثباب، إن الحكمة هنا هي السنة، إذ ما الذي يتلى في أبيات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مع القرآن إنما هي سنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا السنة وأن يقيمنا عليها وأن يلزمناها حتى نلقى الله تبارك وتعالى عليها. ومن الفوائد أيضا في هذا الحديث أو في هاتين الآيتين الكريمتين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أنه يؤخذ منهما استحالة وجود تعارض أو تناقض بين القرآن الكريم والسنة، أو تعارض بين القرآن والقرآن، أو بين السنة والسنة، إذ كلها وحي من الله تبارك وتعالى، ويستحيل أن يتكلم الله جلت قدرته بما فيه التعارض. قال الله رب العالمين: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد أصر الإمام الكبير رحمة الله تبارك وتعالى عليه وعفوه الإمام ابن حزم، أصر في كتاب الإحكام رحمه الله تبارك وتعالى وجزاه الله تبارك وتعالى خيرا على هذا الكتاب العظيم، أصر في ذلك الكتاب الجليل على تحدي الخلق أجمعين أن يؤتوه آية في كتاب الله تبارك وتعالى تعارض في الظاهر آية أخرى من غير أن يجد للتعارض الظاهر حلا وتوفيقا. وكذلك تحدى الخلق أجمعين في ذلك الكتاب الجليل أن يأتي أحدهم بآية تعارض حديثا ثابتا صحيحا، أو بحديث صحيح ثابت يعارض حديثا صحيحا ثابتا، من غير أن يجمع بين ذلك كما قال ذلك متحديا. وهو كذلك رحمة الله عليه بقول الله جلت قدرته: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ووجود شبهة التعارض عند الإنسان قد يرجع إلى قلة علمه، خاصة بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والخاص والعام، أو لقلة الفهم، فقد يكون الإنسان عالما وليس لديه حاسة التدبر والاستنباط والتوفيق بين ما ظاهره التعارض. وهذا أمر جليل، فإن الإمام أحمد رحمة الله عليه قبل أن يرحل الشافعي إلى بغداد وينزل فيها رحمة الله عليه مناظرا العلماء هنالك، كان أهل السنة لا يستطيعون أن يقاوموا أهل البدعة بالأدلة التي تجنح أحيانا إلى الاستنباط العقلي من ثنايا النصوص من الكتاب والسنة. فلما رحل الشافعي ونزل أدخلهم في مثل أقماع السماسم، في مثل أقماع السمسم رحمة الله عليه، وذلك ما جعل الإمام أحمد يبجله ويوقره إلى جملة كبيرة من مناقبه دل عليها ولده عندما كان يكثر من ذكر الإمام الشافعي ويدعو الله تبارك وتعالى له، ويخرج من بغداد موجها وجهه صوب مصر بعد رحيل الشافعي ويقول: لو ملكت كذا وكذا درهما لرحلت إلى الشافعي في مصر رحمة الله عليهما معا. فلما سأله ولده وقال له: ما لك يا أبت تذكر الشافعي هذا الذكر الكثير العظيم؟ فقال: يا ولدي، لقد كان الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى كالشمس للدنيا والعافية للناس، كان الشافعي رحمه الله كالشمس للدنيا والعافية للناس. وهل يستغني الناس عن العافية؟ وهل تستغني الدنيا عن الشمس؟ فرحمة الله تبارك وتعالى على هؤلاء العلماء الأجلاء، فما أعظم محبتهم لبعضهم عليهم رحمة الله أجمعين. الإنسان قد يكون عالما وليس لديه حاسة التدبر والاستنباط والتوفيق بين ما ظاهره التعارض، وقد فرق الله سبحانه وتعالى بين العلم والفهم، فيمكن أن تكون عالما ولا تكون فاهما. يقول ربنا جلت قدرته: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وهي القصة المشهورة التي نفشت فيها غنم القوم في كرم وزرع الآخرين، فلما ذهبوا إلى سليمان إلى داود عليه السلام حكم لأصحاب الزرع بالغنم، وأعطى تلك الغنم لأصحاب الزرع، ثم أعطى الزرع الذي هلك ففسد لأصحاب الغنم. فلما خرجوا وجدوا سليمان جالسا فقال: بما قضى داود؟ فقالوا: قضى بكذا. فقال: أما إني لو كنت مكانه لقلت كذا وكذا. ثم أعاد المسألة إلى أصلها فأنزل الله تبارك وتعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وإثبات ملكة الفهم من السنة يستشهد عليه بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ يعني ما أنزل الله تبارك وتعالى من الوحي إلا ما هو بين الدفتين في كتاب الله تبارك وتعالى، يعني وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وهذا حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي جحيفة رضي الله عنه. قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما. فهذا من السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. قال: إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ فالفهم كذلك في السنة، ملكة الفهم في السنة، كما أن ملكة الفهم في القرآن العظيم. يقول: إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن. وما في هذه الصحيفة؟ قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. وقد ترجع شبهة التعارض والتناقض بين النصوص الصحيحة الثابتة إلى سوء القصد واتباع الهوى، فعلى المسلمين أن يكونوا واعين لذلك وأن يتأملوا فيه وألا يسارعوا إلى الريب والشك، فإن الله تبارك وتعالى وحده يربط على القلوب. فعلينا أن نؤوب إلى علام الغيوب من أجل أن يثبتنا وأن يربط على قلوبنا وأن يقينا مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحسن لنا الختام أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.